سائل يسأل عما يسمى بالشعبنة، حكم عملها؟ الشعبنة هذه يفعلها بعض الناس ويقصدون من فعلها كما يزعمون تصفية الخلافات قبل دخول رمضان، ويبدأون بالشعبنة من بعد انتصاف شعبان. والشعبنة هي اجتماع على الطعام بالليل سواء في البيوت أو في الصحراء أو في الحدائق، وغالبا يكون مع الطعام معازف حتى يكمل أو يتحقق لهم السمر في الليل بضرب المعازف وأكل الطعام، ثم يقولون إن هذا المراد منه تصفية الخلافات وجمع القلوب. ومن المعلوم أن جمع القلوب لا يكون إلا بالسنة، ليس بالأفعال التي لا أصل لها في الشرع. وبعضهم يبالغ يعني في مدحه للشعبنة وثنائه عليها وإطرائه لها، ويقول بعضهم كما يكتبون في بعض الصحف، يقول بعضهم أن هذه للوقوف ضد العولمة وضد أمور، يعني كل ذلك من تزيين أمر ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. وإذا كان المراد إذابة الخلافات وجمع القلوب فالسنة كافية، السنة كافية، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنية، ولم يؤثر عنه ولا عن أحد من أصحابه، وهم أحرص الناس على إذابة الخلافات أنهم فعلوا شيئا من ذلك. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فليحذر الإنسان من البدع المحدثات وإن زينها أصحابها، وليحرص على السنة فإنها خير وبركة. وقد قال أهل العلم قديما: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يؤمر السنة وأن يحكمها على نفسه، وأن يحذر من هذه الأعمال وإن زينها أصحابها وجملوها وقالوا نقصد منها كذا وكذا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير وأقوم، وكان إذا خطب الناس يوم الجمعة قال: خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فليحذر المسلم من البدع، وليلزم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن فيه الغنية والكفاية والبركة.